أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن عاش بين ظهرانين مشركين. يبقى الرسول عليه السلام بريء من الحياة عند المشركين، لأن الموضوع مش بس إن هو سايب لها أولادها، لا ده هو نفسه ما بيسمعش أذان، دي كارثة. القلب محتاج يتغذى بسماع الأذان، محتاج يتغذى بصلاة الجماعة، محتاج يتغذى بإن هو ما يشوفش متبرجات بالكم ده، محتاج يتغذى بإن هو يصلي الجمعة، محتاج يتغذى. فالحياة في بلاد الكفر مش بس تفريط في حق الزوجة والأولاد، لا ده هو الرسول بريء منه، فلازم يقضي حاجاته ويرجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجعة. لما تكون رايح الكعبة خلصت الحج تقعدش، مش رايح أمريكا، مش رايح أوروبا، ده لو رايح مكة تنك رجع بسرعة، يلا ارجع، فهو أبر لحجه. ونهى عمر رضي الله عنه وارضاه عن أن يطيل الغازي سفره أكثر من 4 أشهر، فما ينفعش. فالنصيحة أولا بأنه يتوب إلى الله من السفر ده ويرجع لكم. والنصيحة للأخت إيه؟ النصيحة للأخت أنها تدعي له وتدعوه وتقول له: تعالى ومش عايزين فلوس، ويخرب بيت الفلوس اللي تفرق بيننا، والدنيا حقيرة والدنيا ملهاش لازمة. واجب عليها برضو إذا كان قلبها ملتهب لبعد زوجها أنها تبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي نهائيا. الزوجة اللي زوجها مسافر وتعبانة في حياتها تمتنع عن وسائل التواصل الاجتماعي كلها، حتى لو هي الوسيلة الوحيدة لتواصلها مع زوجها، لا تكلمه على التليفون بفلوس، لكن تمتنع عن فيسبوك وتويتر وواتساب ولاين وكاكاو وكل الكلام ده، تمتنع عنه نهائيا نهائيا، مهما اعتبرت نفسها اطهر من ان ممكن تبتلى باي ابتلاء. لا، المؤمن يخاف على نفسه، من خاف سلم، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم بين الحرام سترا من الحلال.